إلهي لا تعذبني. أيها الإخوة الكرام، أبواب التوبة مفتحة إلى يوم القيامة ما لم يغرغر الإنسان، وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فأجابه الله عز وجل الآن وقد عصيت من قبل. باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة بشرط أن تصحو من غفلتك قبل فوات الأوان، أما عند الموت أو عندما يحضر الموت عندئذ يغلق باب التوبة. عبادك في محراب العبودية يجارون إليك يرومون العفو من رب السماء.